القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذا اللقاء الجديد في حوارات التاء المربوطة. في الواقع الأسبوع الماضي كنا قد اتفقنا أن نكمل مشوار الأستاذ الدكتور محمد لبيب سالم، أستاذ علم المناعة بكلية العلوم بجامعة طنطا، والحائز على أكثر من جائزة في مصرنا الحبيبة، جائزة الدولة التقديرية في العلوم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. الحقيقة يعني مشوار حافل، أنا شخصيا كنت مستمتع في الحديث معه. دكتور محمد لبيب سالم، نجدد التحية وقول لنا بقى، حبيت تروح أمريكا لأن الأمريكان كانوا سابقين لليابان في مسألة علم المناعة، وأنت تريد تأسيس مدرسة مصرية في علم المناعة، فكيف كانت الخطوة الأولى في الذهاب إلى أمريكا؟ هي الخطوة كانت برضو مبنية على التحدي، إزاي أروح أمريكا. فكان الطريقة المعتادة أن بينزل في دوريات كبيرة جدا زي النيتشر والساينس إعلانات لكل الناس في العالم، يعني لو عايز يروح أمريكا وكل معمل في أمريكا عنده فرصة لحد يشتغل عنده وحصل على الدكتوراه يقدم وهكذا. فأنا قدمت على 4 أماكن، كان واحدة منهم في أوكلاهوما، وكان واحدة في فيرجينيا، وكان في جامعة فيرجينيا يعني، كان في واحدة في جنوب كارولينا، والرابعة كانت في فيلادلفيا. قدمت على 4، وكان كلهم في مجال العلاج المناعي الأورام، لأن كنت مهووس بهذا الموضوع، العلاقة ما بين المناعة والأورام. مهووس فعلا. يعني أنا تعبير جميل. كنت فعلا مهووس. واللي وصلني المرحلة دي إن أنا اشتغلت في اليابان على نماذج، بس بعتبرها نماذج بالنسبة اللي أنا اشتغلت عليه في أمريكا كانت أولية، ما عرفتش إلا بعد ده يعني. لكن الفترة اللي أنا اشتغلتها في اليابان جعلتني مهووس بالفعل، يعني دي خلية مناعية ودي خلية سرطانية وبيشتغلوا مع بعض. مين اللي البقاء للأقوى، واللي هو الخلية السرطانية خبيثة جدا وبتتلون وبتغير من شكلها وبتعمل كل ما يمكن، بس مش عارفين إيه الآلية وردة. والخلية المناعية مبرمجة إن هي تموت العدو، والخلية السرطانية ليست عدو تبت وهكذا. فكان موضوع قتال، وكل عايز يعرف ايه اللي بيحصل عشان نقدر تصميم علاجات ضد، يا اما تشيل حركه الخلايا الوراميه او ترفع حركه الخلايا المناعيه. فده كان البحث في هذا المجال. فحصل لي هوس. جواك في صراع للحصول على هذا السلاح. ان انا اكون من ضمن الباحثين اللي بيشتغلوا ويفكوا الشفره دي، ايه اللي بيحصل ده. فقدمت على 4 أماكن وأنا في اليابان. جالي موافقات مبدئية لعمل انترفيو مع الناس دي في أمريكا. فأنا طبعا ما كنتش رحت أمريكا قبل كده، كان سنة 2000. فأنا كان يعني قدمت على مؤتمر، كنت قلت بقى أروح أحضر مؤتمر في أمريكا وأعرض فيه شغلي، وفي نفس الوقت بنفس الطيارة اللي هي حضرتك كان في الميزة دي، انك انت بنفس التذكرة تتنقل من هنا لين. فعملت هذا الخطة الجميلة جدا، ورحت الأربع أماكن وقابلوني واتفقوا معي، والحسن حظي وأضعوني في حيرة كبيرة جدا لا أنساها، لأن الأربعة قابلوني. فكنت محتار أختار أي مكان، فأنا قررت في النهاية لجامعة اللي هي ميديكال يونيفرسيتي اوف ساوث كارولاينا، اللي هي الجامعه الطبيه بجنوب كارولاينا الجنوبيه، لان كان المشروع اللي انا شفته كان رائع جدا، بيستخدم حيوانات تجارب مهندسة وراثيا لفك شفرات للخلايا المناعية بتبقى ضعيفة أمام الخلايا السرطانية، وإزاي نتغلب على الشفرات دي. فاستهواني جدا جدا يعني، فقررت فورا أمضي التعاقد مع كباحث كباحث بيسموه باحث ما بعد الدكتوراه. وبالفعل فطبعا اللي كانوا في الأماكن التانية كانوا تواصلوا معايا، وخاصة في فيلادلفيا، فقلت لهم أنا يعني ميال لهذا، هم بيحترموا هذا الموضوع جدا. بعد سنة اشتغلت واستمتعت جدا جدا. وفي ميزة في أمريكا لو وجاوبت على هذا الهوس العلمي القليل، بدأت أنا يعني إيه أبحث بقى فيه، لأن كان المشروع كده إزاي أخلي الخلية المناعية ضعيفة دي تبقى قوية جدا وتهاجر للورم وتموته، وتنها يعني على الأقل 25% من الخلايا دي يعيش طول العمر ويبقى عنده الذاكرة، بحيث لو جاء الورم تاني. وكنت مستمتعا يا دكتور. جدا جدا جدا. يعني مهم أو إن الباحث يبقى مستمتع بما جدا يعمل. شوف حضرتك البحث العلمي للي بيحبه إن كل يوم أي حد فينا بيستهوي الشغف والبحث عن المجهول، بيسموه الفضول العلمي. الفضول العلمي بالضبط. احنا كلنا عندنا فضول لاي شيء، فما بال حضرتك لو فضول علمي ان انا اروح المعمل اجري تجربه وابقى منتظر النتيجه وانها تطلع، ولو طلعت زي ما انا متوقع يبقى ده شيء رائع وهكذا. فده طبعا احساس يشعر به كل من له فضول، عنده فضول يعني. فاشتغلت السنة الأولى كل ما أستطيع، وفوجئت أن كان يعني في بيبر هم شغالين عليها، ورقة بحثية وقفة معاهم في أن هم يكملوها. فإحنا قاعدين، ده كان في بدايتي يعني تقريبا من حوالي شهر بكتير، كنت لسه جديد يعني. فقاعدين محتارين هم في إزاي يكملوا، وبعتوها الجورنال، والجورنال قال لهم على ان انا عايز تثبتوا لي كذا، وهم مش عارفين يثبتوا ده ازاي، يعني ازاي يعملوا تصميم التجربه. فانا طبعا وانا قاعد في الاجتماع، فربنا هداني لفكره. انا اساسا هاوي تصميم التجارب، ده حاجه وجدتها فيا يعني. الحمد لله، ده هوس اخر بصراحه. وكان المشروع جديد علي، فلقيتهم طبعا يعني انبسطوا جدا جدا، وكأن انا يعني فكيت شفره كبيره جدا انها تجاوب على، فعلا عملناه وجاوبت على السؤال. فابتدوا بقى يعني السنه ما مرش اكتر من 10 شهور ولقيتهم انا ترقيت الى استاذ مساعد هناك، ودي كانت نقله نوعيه طبعا في حياتي العلميه كبيره جدا جدا. لان الفارق ما بين، كان في حاله انبهار بك هو ولا اعجاب ولا يعني مش، ما اقدرش اقول انبهار، ولكن اقول تقييم حقيقي موضوعي جدا. ان هذا الشخص القادم من مصر، القادم من مصر بالضبط، وأول مرة يشتغل معهم حد من مصر، وكانت مدرسة علمية كبيرة، وكان كلهم أطباء، 90% منهم أطباء، وأنا وثلاثة كمان أو اثنين كمان اللي كنا اللي هم غير أطباء يعني. فحقيقي يعني حدث نوع من الإعجاب أقدر أقول الكبير جدا جدا، وتقدير لطريقتي في التفكير. ده أدوا إلى أن هم يوكلوا لي بقى مسؤوليات أكبر. وانتهى الأمر بعد تقريبا 10 شهور من السنة الأولى أو 11 شهر، أن أنا بقيت، وده كان موضوع غير عادي، لأن عادة عشان تبقى أستاذ مساعد في أمريكا في جامعة كبيرة وكلية طب، وأنا مش طبيب وأول آخره، كان لازم تقضي على الأقل من 5 إلى 7 سنوات لو تم، ممكن ما يتمش لو تم. فده كان استثناء بالفعل انا فخور بيه يعني، دايما لما ارجع للذكرى. ونحن ايضا فخورون بيك. الله يخلي حضرتك، اشكرك. فكانت نقله نوعيه كبيره جدا في حياتي، لان بدات ابقى احد اعضاء النظام نفسه، مش مجرد متفرج باحث ما بعد الدكتوراه، لا، انا بقيت استاذ بدرس وبعمل بحث علمي وبحصل على مشروعات وانافس وعندي معمل وعنده طلابي. فبدات انتقل الى مرحله تانية، لأن كان بيجي يشتغل معايا أمريكان سواء ما بعد الدكتوراه أو مساعدين أو صينيين أو هنود. فبدأت أفكر بطريقة مختلفة، لأن أنا كل دايما وأنا في اليابان وأنا في أمريكا عيني دايما أقول أنا بتعلم ده عشان لما أرجع مصر ده بصدق يعني. نعم. مش بقوله عشان احنا بدليل انك عدت وده كان قرار تحدي اخر يعني. فخدت وقفة مع نفسي وقلت لا انا ايه اللي خليني اجيب صيني او هندي او امريكان او من اوروبا، فلا انا اجيب من طلابي او ناس من مصر ومن جامعة طنطا ومن جامعة طنطا ومن القسم اللي انا فيه. وقد كان بدأت هذه، نزلت عملت انترفيو وبدأت كل سنة اجيب واحد لحد ما وصل عددهم الى 5. جميل. والخمسة دول هم دول اللي هم يعني أساس المدرسة العلمية بتاعتي اللي تفرع منها بقى خمسات وخمسات وخمسات، وده اللي خلاني خمسات وخمسات وخمسات في أمريكا ومصر وفي أمريكا وفي مصر. دول أبناء السيد البدوي الخمسة الخلية الأساسية. صحيح. دي الخلية الأساسية وخلية قوية. ويطلعوا بقى تلامذة وأنا من عندي تلامذة آخرين. يعني لما رجعت مصر بعد في 2010 هم دول كانوا النواة الحقيقية بتاعتي. لكن وأنت في أمريكا ما زلت مركزا دكتور محمد لبيب على الخلايا المناعية والخلايا السرطانية؟ بالضبط. ما زلت مركز العراق ده. العراق ده. العراق. بس كان تركيزي في الفترة دي على الخلايا المناعية وليس على الخلايا السرطانية. عايز أعرف إزاي أدفع بالقوة بقوة الخلايا المناعية إنها تموت الخلايا السرطانية. وقد كان. قد كان. طبعاً طبعاً طبعاً. عملنا شغل رائع جداً جداً. واتناشر حوالي أكتر من 30 ولا 40 بحث أقوية جداً. وحصلت على مشروع. يعني لازم أنوه لهذا الموضوع. لا بعد الدراسات دي كلها في سنة 2007 حصلت كان معايا مشروعات من الجامعة من أماكن متفرقة، لكن في جهة في أمريكا معروفة اللي هو National Cancer Institute دي اللي هو معهد الوطني للأورام في للسرطان في أمريكا في ولاية ماريلاند. ولاية ماريلاند فيها المعهد الوطني الطبي ده أكبر مؤسسة بحثية في العلوم الطبية في العالم قاطبة. مساحة ضخمة جدا جدا ومقسمة إلى معاهد أصغر. معهد كل عضو أو كل مرض له انستيتيوت. يعني مثلا في انستيتيوت للعين. معهد للعين. في معهد للسرطان. وهكذا للحساسية وهكذا. فموضوع ضخم جدا. أنا التقيت أحد الأطباء المصريين أساتذة الرمد حاصل على الدكتوراه من معهد العيون في ماريلاند. تمام. الحقيقة يعني طبعا ده ثروة. فأنا الحمد لله رب العالمين نتيجة للمجهودات الكبيرة ديت ويعني النتائج اللي توصلت فيها، لأن أنا ممكن أدفع بالخلايا المناعية فعلا إن هي تبقى قوية وتروح تموت الورم وما تموتش وتنها عايشة وتكون ذاكرة وأول آخر. فده كان موضوع في غاية الأهمية. ده اكتشاف علمي كان لأول مرة يتحقق في أمريكا والعالم. طبعا. في بالطريقة اللي احنا بالطريقة اللي احنا توصلنا إليها. طريقة قوية وسريعة. وبعيدا عن الكيمياء يا دكتور. لا لا كانت هي بعيدة. كنا بنستخدم الكيميائي فقط جرعة واحدة وصغيرة جدا جدا عشان بس يعمل إذا ما نقول كده ذوب الجريد يعني يخلي بعض الخلايا الورمية تتفكك بس مش ضروري موت عشان نسمح للخلايا المناعية إنها تدخل المكان ده. فكان يعني مش ما نقدرش نقول علاج كيماوي، بنسميه تهيئ الجسم بجرعة بسيطة جدا من العلاج الكيماوي. المهم فحصلت على مشروع من هذا المعهد. هو بيديه للعلماء اللي هم حققوا إنجازات كبيرة وقدموا مشروعات تستحق أنها تمول من هذا. وقد كان الحمد لله حصلت عليه، وده بيبقى بميزانية كبيرة جدا ولمدة 5 سنوات وبيجدد بقى طول العمر. مش مرة وانتهينا. بيسمح لحضرتك بقى أنك أنت معملك يبقى يظل تبقى في النخبة العلمية في تخصصك في أمريكا. في أمريكا لازم داخل أمريكا ولا ممكن تنقل هذا المشروع إلى بلدك الأصلي؟ لا إلى وطنك الأصلي. لا لسبب لأنه هم لما بيدوا لحضرتك المشروع بيدوه على أساس البيئة اللي أنت قدمت بيها. البيئة دي بما فيها الطاقة البشرية، الطاقة التكنولوجية والآخر. إذن هو مشروع مشروط بأمريكا. طبعا. بالمكان الأمريكي. طبعا. ولكن ممكن حضرتك تجيب منه ناس من مصر يشتغلوا معاك. وده اللي حصل معاي. إن أنا جبت زي ما قلت لحضرتك 5 اشتغلوا معي. وممكن لما تحصل عليه يعني من مصر هم عاملين مشروعات مشابهة للناس اللي هم خارج أمريكا. فلكن لما كون واخد المشروع ده ورجعت بلدك وقدمت بيبقى الأولوية بيبقى في ثقة مسبقة والآخرين. وده اللي أنا ناوي عليه في الفترة القادمة. لكن أنا ركزت بعد ما رجعت أن أنا أعمل بنية تحتية قوية في مجال المناعة والصحة. عدت سنة كام يا دكتور؟ عدت 2010. وكان المشروع قد اكتمل؟ لا ما كانش اكتمل. هو ده كان قرار مصيري ان انا ارجع مصر. كان بالعكس المشروع كان لسه في نصه منتصفه ونقلته لزميل امريكان كمل بيه. وقبل ما ارجع عملنا بناء على النتائج البحوث دي كلها والمشروع عملنا دراسة سرية على مرضى السرطان البنكرياس بالعلاج المناعي اليوم. وابتديتها هناك وبعدين هم كملوها ونشرناها طبعا دلوقتي. فأنا نقلته لأن حقيقي أنا يعني جيت في وقت قلت لا كفى أنا لازم أنزل. وده كان قبل الثورة. لازم أنزل وأمني اللي أنا بحلم بيه. لأن يعني الواحد هيتنوا لحد إمتى أن أنا عايز أتعلم عشان لما أرجع. طبعا لما هرجع إمتى؟ فقد كان القرار بعد سنة. يعني القرار ده خد مني سنة بالكامل. سنة في التفكير. في التفكير وأن أنا أخده يعني. وعدت. بدأت بقى إنشاء معملك في جامعة طنطا. تمام. إلى أن وصل الأمر الحمد لله ورب العالمين أن أنا أنشأت مركز التميز لأبحاث السرطان. ده من أقوى في جامعة طنطا. في جامعة طنطا. ألم تواجه صعوبات؟ واجهت طبعا. ولكن كانت صعوبات في تكوين وتدريب فريق بحثي مدرب. لكن الجامعة كانت بتدي كل التسهيلات لدرجة أنها سمحت لنا وأنا مش طبيب سمحت أن المركز ده يبقى في المستشفى. ودتنا مكان ممتاز جدا. مكان كبير. وقدرنا نجيب مشروعين بعد كده كوننا مركزين بعد كده. فبقى أصبح عندنا ثلاث مراكز كبار. تعرف كلامك ده دكتور محمد لبيب سالم بيرد على من يقول أنه ذهب واكتسب الخبرة العلمية ولكن عندما يأتي إلى مصر يواجه بالصعوبات والبيروقراطية وعدم التعاون وبالتالي يعود مرة أخرى. لكن أنت الحقيقة لا لا لا أنت بتقول عكس هذا الكلام تماما. وده الواقع اللي أنا في صعوبات أخرى بتقابل الباحث. من ضمنها مثلا على سبيل المثال أن أنا كل ما أدرب شباب باحثين وعشان أعتمد عليهم يسافروا برا. أنا عندي دلوقتي من بعض الناس اللي اشتغلوا معايا حد في أمريكا حد في أنت متواصل مع الأمريكان طبعًا متواصل تواصل علمي طبعًا. وبعت لهم تلامذتي حد في شيكاغو يونيفرسيتي حد في إليناي حد في حاليًا في أوهايو وفي اليابان يعني لا في طبعًا متواجدين في كل مكان وراحوا إيطاليا وأوروغواي والآخر يعني. فأنا بالعكس أنا شايف إن الإنسان اللي عنده رسالة حياة وعايز يخدم وينقل خبراته لا سهل جدا في مصر بس يبقى ده رسالة حياة ما يعملش أي مشكلة تقابله يرجع. ده إحنا بدأنا بالتحدي في الحلقة اللي فاتت لكن أنت ما زلت تعيش هذا التحدي. صحيح الحقيقة. وأنت بتبرهن إنه فعلا العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء دائما يعيشون حالة تحدي لإثبات صحيح. وجود الله لمقاومة الطغيان لمقاومة الكفر. فأنت الحقيقة مش بتقاوم الكفر أنت تقاوم الجهل صحيح. وتقاوم البيروقراطية صحيح. طبعا ده يعني العلماء ورثة الأنبياء لأن هم العلماء فعلا ربنا اختصهم أو الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هو العالم هو حلقة الوصل ما بين عموم الناس وما بين الآيات الله سبحانه وتعالى سواء في الجهاز المناعي سواء في الأورام سواء في الدين في أي شيء. فدي بس لازم يكون العالم فعلا واخدها رسالة حياة زي ما بنقول إن وده معنى أخلاقي أو بعد أخلاقي لرسالة العالم طبعا طبعا طبعا. فالحمد لله لما رجعت حققت كل الإنجازات دي في أمريكا رجعت مصر وكان عرض علي بعد ما رجعت مصر ان انا ارجع تاني امريكا، لان انا كان او معايا اللي هي الاقامه الكامله يعني. وعلى فكره انا اولادي حاليا في امريكا بقى لهم 5 سنوات يعني كان من باب اولى. ويعني انا عندي شغف وعندي يعني عندي حنين لاولادي ان هم اروح لهم، ولكن انزم قلت لحضرتك بالفعل هي رسالة حياة وليس كلام إنشائي، لا ده حقيقة، لأن أنا مؤمن بهذا، مؤمن بأن الإنسان لازم يطرق بصمة في الحياة. البصمة دي يراها الناس ولو في مجتمع بسيط حواليه، لا دي هتفرق كتير جدا. وده اللي حصل معايا، اللي خلى بعض تلامذتي حتى اللي هم لسه في ثانوي أو في إعدادي أو في جامعة أو ما بعد الجامعة أو أساتذة يجدوا في رحلة حياتي اللي أنا متمسك بيها يجدوا المثل والقدوة. يجدوا المثل وفي أكتر من كده في حياة الإنسان، لأن كلنا هنترك هذه الدنيا. We're gonna make it. الأستاذ الدكتور محمد لبيب سالم، أستاذ علم المناعة بكلية العلوم بجامعة طنطا، والحائز على أكثر من جائزة في مصرنا الحبيبة. أنت راض بما قدمته لك الدولة؟ راضي يعني جدا. قول لي كده الجوائز اللي أنت أخذتها الأول، وقول لي هل أنت راض بما قدمته لك الدولة؟ كافأتك مصر أم أنت لم تكافئ مصر بعد؟ أنا لم أكافئ مصر بعد. ولكن تجاوبت على الشق الأخير. الشق الأخير لا. الشق الأول أنا راضي جدا جدا لأسباب موضعية. أولا الحمد لله الدولة كرمتني في ثلاث جوائز، وثلاث جوائز أنا لم أكن أعرف أي حد يعني قدمت ونفست، ولم أكن يعني عندي علاقات زي ما بيقولوا على بعض الناس الآخرين أو لا لا لا، موضوع فيه شفافية. قدمت على جائزة الدولة التشجيعية وأنا كنت في أمريكا، يعني ما كنتش هنا، ما أعرفش حد، ومع ذلك فوجئت أن أنا من أول مرة أن أنا خدت الجائزة، جائزة الدولة التشجيعية في 2003. نفس الكلام جائزة الدولة للتفوق في 2010، وبعدين خدت جائزة جامعة طنطا التقديرية في 2015، جائزة الدولة التقديرية في النهاية دي اللي هي 2000 اللي خدناها في 2019، دي من أرفع الجوائز لما الدولة تقدر. وبعدين فوق كل ده يأتي فخامة الرئيس بنفسه ويمنح يمنحني وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وبنفسه وأمام في مهرجان علمي كبير جدا. طب هو العالم محتاج إيه غير كده؟ الدولة كرمتني لما ادتني الفرصة أسافر اليابان أول مرة وأخرج إلى عباءة مختلفة تماما، أخرج إلى عالم مختلف. أنا عشان أعمل السفرية دي محتاج مش أقل من 4 مليون جنيه. بالضبط. سافرت مجانا وخدت أسرتي، مش لوحدي، أسرتي وعيالي، فكانوا بيدفعوا لي، فده يعني في كرم إيه أكتر من كده. وبعدين لما سافرت تاني مرة مهمة علمية، سابوا المرتب بتاعي داخل مصر بيظل موجود، فطبعا بنصفه تقريبا، فده رعاية. وبعدين لما بنسافر، حد أنا سافرت أمريكا، سمحوا لي أن أنا أسافر أمريكا وأتعلم. لما قدمت على مشروعات ادوني مشروعات، لما قدمت على مشروع إنشاء مركز تميز ادوني. فالدولة لا تبخل على المتميز، أو اللي بلاش نقول المتميز، اللي بيحاول أن هو يبني. لا، محدش بيقف قصاده. الأمين. الأمين. وده بيبقى يعني واضح. دعني أستعمل كلمة الأمين. الحقيقة دكتور محمد لبيب سالم، أنا فخور بهذا اللقاء معك. مشكور. لأنه الحقيقة أحيانا بعض علماء مصر يصدموننا بأن يذهبوا إلى الغرب أو إلى الشرق ثم لا يعودوا. وزي ما قلت لك صحيح. قبل هذا أنه يعني نفس الأسباب الواهية التي يسوقونها. أنا أذكر العالم الكبير الدكتور أحمد زويل قال أنه تعلم تعليم مجاني محترم في مصر في الستينيات، وأنت ذكرت أيضا أنك تعلمت تعليم محترم طبعا في السبعينيات، والحقيقة ما زلت ترد الجميل لمصر. طبعا. هو حضرتك لما أنا سافرت برا وأمريكا بالذات، التعليم هناك الجميع بالذات مكلف جدا مكلف جدا جدا. فكون أن أنا أتعلم في مصر في كلية محترمة وجامعة محترمة وأخذ درجة علمية ويدوني بعد كده بعثة كمان ويسمحوا لي أن أنا أسافر تاني ويدعموني، ده شيء يعني دعم غير عادي. ولكن هي في فترة معينة في حياة الباحث العلمي بالذات أنه هو لازم يسافر برا لأسباب، مش إن هو يهاجر، لا إنه يسافر لمزيد من تعلم، لمزيد من التعلم عشان يرجع أن ينقل هذه التكنولوجيا وهذا ما تعلمه إلى وطنه. بالضبط. عشان ده يرد الجميل، جزء من الجميل، وهو ده اللي أنا بقول لسعادتك عليه. بقى أرجع تاني أقول دي لازم تبقى رسالة حياة. رسالة حياة فعلا. لأن أنا مؤمن تماما إن بالبصمة، إن الإنسان لازم يكون له بصمة. وأكبر وأشد وأقوى أنواع البصمات التي لا تمحى هي بصمة الأستاذ لتلميذه. مش ضروري في الجامعة، في أي مجال، حتى لو الميكانيكي والصبي بتاعه، ده علاقة أستاذ بتلميذ. وأنا كتبت مقال في هذا الموضوع بس معكوس، لأن أنا بكتب مقالات دورية، فدائما الناس طبعا بتقول وراء كل تلميذ متميز أستاذ متميز. أنا بقول لا، ده طبيعي طبيعي. لكن اللي هو بقى المهم والأهم إنه وراء كل كتبت مقال ولقى يعني الحمد لله إعجاب الكثيرين في على الصبورة دي يعني صحيفة إلكترونية مهمة جدا جدا. لا وراء كل أستاذ متميز تلميذ متميز. كيف التلميذ لن يكون الأستاذ بطبعه ممكن يكون متميز المفروض أن يكون متميز ولا لا يكون أستاذ يعني فده طبيعة الأشياء طبيعة الأمور أن يكون الأستاذ متميز ولكن إن الأستاذ يسمح للتلميذ أن يكون متميز براحته وبطبيعته وبالآخره بينعكس ده على الأستاذ تاني ويصبح أكثر تميزا يعني قد يكون التلميذ لديه من الأفكار ما يغذي بها عقل الأستاذ بالضبط كده حضرتك هو ده مغزى المقال اللي أنا كتبت إن ترك الفرصة للتلميذ إن هو يضخ بأفكاره وطموحاته والآخره إلى عقلية الأستاذ ويستمع إليه الأستاذ فهيصبح هنا أستاذ متميز خاصة التلميذ دايما شغوف ودايما منطلق ودايما متحمس ودايما طموح فده طبعا بتبقى فرصة غير عادية ودي يعني من وأنا يعني دايما ألقي بالعلاقة اللي كانت ما بين سيدنا الخضر وسيدنا موسى بعلاقة الأستاذ والتلميذ إن هو يسمع له بالضبط ومع عنده كان نبي عالم ومع ذلك كان ده طبعا علاقة قوية جدا وأدت إلى أن التلميذ يتعلم من أستاذه وسمع له وعرف الأسباب والأخر فالعلاقة الأستاذ والتلميذ دي علاقة راقية جدا وهو ده سبب نجاح مصر أو قوتها في فترات بدايتها بعد الثورة ثورة 52 وحتى قبلها أن العلاقة كانت ما بين الأستاذ والتلميذ علاقة قوية جدا جدا علاقة مباشرة طعم. علاقة مباشرة طبعا. فيها تأثير وتأثر طبعا. أنا الحقيقة يعني يكاد وقتي ينتهي لكن قبل أن ينتهي الوقت لابد أن أسألك عن الجانب الآخر ده جانب مهم إنه تكلمنا عن الدكتور محمد لبيب سالم العالم نتكلم عن الدكتور محمد لبيب سالم البصمة الأدبية التاء الأدبية وإنت يعني يبدو أنك لك باع أيضا في الأدب هو طبعا عندما أتحدث عن التاء الأدبية بأشعر بسعادة غامرة لأن ده مش تخصصي فكون التهاون فلما لما أستطيع في غير تخصصي أن أبدع فيه بشهادة المتخصصين فده شيء رائع جدا جدا فأنا من صغري منذ صغري وأنا ألمس هذه اللمسة الأدبية في شخصيتي كاتبا في مواضيع التعبير كانت بتبان في بعض القصصات أكتبها وأخويا مثلا عجبها وهو كان في 73 وأنا كنت لسه صغير والآخر ونما هذا الموضوع عندي روايدا روايدا وصقلته القراءات الأدبية اللي احنا كنا من بنجيبها من المكتبات والحاجات اللي هي كانت تحدي آخر يعني تحدي العلم ثم تحدي الأدب بصدق بصدق فهو أنا واخد حياتي كلها بهذا الشكل فجيت في فترة لما تعينت معيد عملت مجلة حائط جميلة جدا كنت أنا الأخ الأكبر مع أستاذة هي كانت رائد الجمعية وكنا بنعمل فيها يعني بعض الأدبيات وأنا كنت بكتب فلاحظت أن في نوع من الاستحسان للي أنا بكتبه والانتظار للي أنا بكتبه فنام هذا الموضوع عندي وبدأت أكتب نثر وأكتب قصص بسيطة وشعر وبعدين انشغلت بعد كده في السفريات اللي هي إلى اليابان وأمريكا وطموح العلمي الشديد والآخره يعني كان عندي على استحياء الأمور دي بكتبها في المناسبات فقط عندما عدت إلى مصر تأثرت جدا بتجربتي وتأثرت جدا بالمجتمع المصري خاصة بعد الثورة تأثرت جدا بالتغيرات وبالأحداث والمعاناة والانتصارات والآخر فبدأت أظهر هذا في كتاباتي وفي بصورة ممنهجة ممنهجة. يعني طبعا استفدت من المنهج العلمي في الأدب. جدا جدا. يعني كتاباتي كلها تزاوج العلم بالأدب. تزاوج العلم. تزاوج العلم بالأدب. وأحيانا يميل يمينا إلى العلم في وجود الأدب. وأحيانا يميل كل الشمال الجال يسارا إلى الأدب. وأنت في الوسط. وأنا في الوسط. أنا المحرك. فمثلا كتبت أول رواية لي. ودي كتبتها بناء على يعني نصح من زملاء متخصصين. فكنت بنزل بعضها. قالوا لا لازم تكتب رواية وتكمل تحت عنوان كانت وقت للبيع. وبعدين كتبت بعد كده العشق الحلال مجموعة قصصية ده طلع منها ثلاث يعني طبعات. وكتبت بعد كده زحمة مشاعر لأن أنا مهتم قوي بالعلاقات الإنسانية والمشاعر الإنسانية. واضح. جدا واضح. جدا يعني الذي يهتم بالمرض الخطير لابد أن تكون مشاعره الإنسانية صحيح. صحيح. عالية ومتدفقة وغاية في الرقي صحيح. بعد كده رواية كاندلي، بعد كده سفاري إلى الجهاز المناعي، بعد كده زواج بويضة، بعد كده الرصاصة الجينية، هنا خيال علمي وهكذا. في طبعا خيال علمي ممزوج بالأدب والعكس صحيح. فأنا بقيت عاشق للكتابات الأدبية. وبعدين بدأ يبقى لي مقال أسبوعي علمي أدبي وهكذا. فبقيت يعني ده بيمثل لي الجانب الرقيق، الجانب الرقيق. أيوة بالضبط. الجانب الشاعري اللي أستطيع من خلاله أن أعبر عن ما أشاء وقتما أشاء وكيفما أشاء. الحقيقة الحوار مع الأستاذ الدكتور محمد لبيب سالم حوار يمتزج فيه الحس الإنساني بالطموح بالتحدي بالانتماء إلى مصر. احنا يعني دعني اقول انني فخور بهذا الحوار معك على مدى حلقتين. احنا شكر جدا. نحن نتوجه لك بالشكر ونهنئك، ودائما نلتقي على خير وبالتوفيق دائما. كل التوفيق للاستاذ الدكتور محمد لبيب سالم، استاذ علم المناعه بكليه العلوم جامعه طنطا، والحائز هذا العام على جائزه الدوله التقديريه في العلوم، وعلى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من السيد رئيس الجمهورية. نشكره على أنه حضر إلينا في استوديو البرنامج العام، على وعد بلقاء آخر الأسبوع القادم وحوارات التاء المربوطة. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. الهندسة الإذاعية أسامة بدوي. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.